وقلنا لو كان كان فقط الإنسان تمك غادي يأمن من الموت ومن الجوع ومن العطش ومن أصناف الحدثان، يعني تمك لو كان فقط ما غادي نموتوش وما عمرنا ما نجوعوا وعمرنا ما نعطشوا وما كاين لا تبول ولا تعوض، هذا الشيء فقط جدير باننا نخدموا ونشمروا لها بالليل وبالنهار، عسك فيها فيها كثر وكثر وكثر من هذا الشيء كله. نعم اختي، بل قلنا الناس تمك ملوك آمنون في انواع سرور ممتعون، لهم فيها ما يشتهون، وفي كل نهار كيشوفوا الله سبحانه وتعالى وتدور بفناء العرش وتيشوفوا الله سبحانه وتعالى وينظرون الى وجهه الكريم. اما النظر الى وجه الله الكريم يعني بالقياس لهذا الشيء اللي وصلنا دابا فهو لا شيء لا شيء، هذا الشيء كله لا يساوي شيئا امام النظر الى وجه الله الكريم. فاهل الجنه احسن اوقاتهم واحلى يعني ما تيتنعموا به وزياده اكثر من هذا الشيء كله اللي عطاهم الله هو النظر الى وجه الله الكريم. ما تيسخاوش يحطوا عينيهم منه، ما تيسخاوش من المقابله معه، تيبان لهم داك الشيء كله كيف ولو قدام النظر الى وجه الله الكريم. فكيفاش نحرقوا راسنا براسنا، كيفاش اننا ما نخدموش مزيان وما نجتهدوش وما نطلبوش بالليل وبالنهار انه ما يحرمناش من النظر الى وجهه الكريم سبحانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم أختي، النبي صلى الله عليه وسلم فاش قالوا له شنو هو التفسير ديال لمن خاف مقام ربه جنة، قال لهم جنة كلها من فضة، كل ما فيها من الواني ومن آتت كلها فضة، كلها كتشخط بيضة والأخرى كلها تشخط حمراء من ذهب. نعم، وجنة أخرى كلها بالآنية ديالها كل ما فيها ثاني كذلك من ذهب. وقال لهم الناس تماك أهل الجنة ما بينهم وبين الله إلا رداء الكبرياء، سيحيد سبحانه وتشوفوا إلى وينظرون إلى وجهه الكريم في جنة عدن. نعم أختي، وقال كذلك إن في الجنة غرفا من أصناف الجواهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من النعيم واللذات والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلنا ولمن هذه الغرف يا رسول الله؟ قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال أمتي تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك. من لقي أخاه فسلم عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام. يعني شكون الناس؟ اليهود والنصارى والمجوس. نعم أختي، قال النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرف في الجنة، قال لك من جميع أصناف الجواهر، كل يعني الجواهر اللي خلق الله سبحانه وتعالى الأنواع ديالها والألوان ديالها والشكلات ديالها كلها مرصعة بها هذه الغرف ومبنية بها هذه الغرف، وهذه الغرف يرى ظاهرها من باطنها، حيت تكون جالسة لداخل في الغرفة إن شاء الله من أهل الجنة تبدأ تبان لك دوك الأنهار التي تجري والقصور المشيدة اللي حولها والبنايات والخيرات والجنان والعيون كلها اللي مدورة بها، وإذا كنت من على برا تبان لك ثاني الدخلانية ديال الغرفة والأسات ديالها والخير ديالها كله اللي الله سبحانه وتعالى عطيه لأهلها. فقال له يا رسول الله هذا النعيم وهذه اللذات وهذا الخير اللي هذه الغرف من هي هذه الغرف؟ قال لهم لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا له وشكون اللي غادي يقدر يا رسول الله يداوم الصيام؟ وشكون اللي غادي يقدر يصلي بالليل والناس نايمين؟ وشكون اللي غادي يقدر يدير هذا الخير كله ويبقى يطعم بزاف وداك الشيء؟ قال لهم أمتي أمتي غادي تسقط على الشيء وأنا غادي نفسر لكم. ومسألة أختي بسيطة جدا، قال عليه الصلاة والسلام من لقي أخاه فسلم عليها، يعني لقيتي أختك المسلمة وسلمتي عليها وتغفرتي معها يعني وصفحتيها أنت تصفحيها ودوك الذنوب بإذن الله تتحرتت، سواء كان الرجل سلم على الرجل ولا المرأة سلمت على المرأة، إذا لقيتي أختك المسلمة وسلمت عليها فقد أفشيتي السلام. نعم أختي، وما تبخليش ما تبخليش، الحمد لله شنو هي السلام عليكم والابتسامة والكلمة الطيبة فيها خير إن شاء الله. نعم كذلك أختي من أطعم أهله وعياله، إلى الرجل وكل وليداته وشبع مراته وشبع وليداته والناس اللي معاه وما يعني ما شحش بزاف وما لم يقتر الحمد لله، وكانوا واكلين وشاربين وما خصهم خير وهو توسع عليهم في الرزق فأطعم الطعام. كذلك من صام شهر رمضان، ليش يصوم شهر رمضان وفي كل شهر كتصومي 3 أيام